أيام التشريق ما بعد يوم النحر، على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان، لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن في قولين أحدهما لأنهم كانوا يشرقون في لحوم الأضاحي أن يقددونها ويورثونها للشمس، وثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.